الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا لعلكم تعقلون نحن نمسك وعليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل إلى من الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت والشمس والقمر Yeah. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها لقد كان في يوسف وإخوته آيات وأبيكم وتكونوا من أكبر. Oh, dear. رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك. وشروه بثمن بخس دراجم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته Thank you. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجد المحسنين وراودته التي وفي بيتي عن نفسي غلقت الأبواب وقالت هيك لك وغلقت الأبواب وقالت أهلك وغلقت الأبواب وقالت أهلك وغلقت الأبواب وقالت أهلك وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الأبواب وقالت فأنت لك وغلقت الأبواب وقالت أيت لك وغلقت الأبواب وقالت ليت لك وغلقت الأبواب وقالت ائت لك قال ما اللهم صل على النبي يا عم Thank you. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيك لك وقالت هيك لك ورادت التي هو في بيت آل نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت جئت لك ورادت قل التي هو في بيت جنتي وغلقت الأبواب وقالت جئت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن يا سلام وعادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت جئت لك وغلقت الأبواب وقالت جئت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. Thank you. ولقد همت به. وهم بها كذلك لنصرف عنه السوء واستبق الباب وقدت قميصه من وألف سيدها لدى البيت قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن عذاب أليم يا بابك لي عن نفسي وتجد تجد من أهلي. الله أكبر الله أكبر. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدق فصدق وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكان فكذبت وهو من الصادقين وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك. يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أيها المستمعون الكريم، إن القرآن لتلاوة، وإن عليه لتلاوة، وإن علىه لمسمر، وإن السلام لمرة، وإنه يعلى ولا يعلى عليه. ألا وهو القرآن الكريم تلا علينا قارئ مريض مصر عربية ومحافظة غربية وأملاك الكلام الرسلين الشيخ عنتر سعيد مسلح وطول 273 أشهر.